فلها نصف المهر لأنه هو السبب. أما إذا علم بالعيب بعد العقد فالمهر بحاله ويرجع به الزوج على من؟ على مغره بعد الدخول. طيب لو قال الزوج أنا من أفسخ لكن أبيكم تثمنون النقص، أنا لا أفسخ، أنا المرأة أريدها لكن أريد أن تثمنوا النقص. وشلون النقص؟ قال هي مهرها لو كانت سليمة 10,000 ريال ومهرها معيبة بهذا العيب 8,000 ريال، النقص غلط. ما هو بده 2000 غلط ولا 2000 ليه مسألة نحوية غلط. خمس، النقص خمس أولى النقص هو الخمس وهو 2000. لماذا؟ لأنه قد يكون المهر 1000 ريال، قد يكون المهر 1000 ريال حقيقة، يعني هي مثلا مهر مثلها 10,000 ريال وقلنا هي مهر مثلها معيبة 8,000 ريال، كم النقص؟ الخمس. أقول هكذا لأنه قد يكون ما أصدقها هو إلا 1000 ريال، كم يسقط عنه؟ 200 الخمس. فمثل هذا حطوا بالكم لها في مسألة التقويم سواء هنا أو في العيوب في البيوع أو في الإجارة، لا تقدروا النقص بالعدد، عدوه قدروه بالنسبة، لأجل إذا كان الثمن يخالف هذا أعلى أو أدنى إذا كنت تعطون النسبة. واضح؟ طيب إذن المذهب ليس له هذا الخيار، المذهب في هذا الباب إما أن يرد ويأخذ المهر كامل وإما أن يسكت وعليه المهر كامل. طيب بالكم العجيب من شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب قال له أن يأخذ العرش، مع أنه في البيوع الفقهاء قالوا له العرش وهو يقول لا عرش له. نعم تعاكس. نعم فهمتم الآن؟ شيخ الإسلام يقول هو بالخيار، إن شاء أخذ المرأة ويسقط له ما نقصه من المهر وإن شاء فسخه وأخذ المهر كامل. هم يقولون لا، إما أن يفسخ ويأخذ المهر كاملا وإما أن يبقي ولا شيء له. أين؟ والله ما ترجح عندي في هذا الشيء، كلام الشيخ من جهة جيد ومن جهة ثانية يعني ما ترجح عندي شيء، لكن هنا المهم أنه يثبت لها الخيار. تراها سكت أحد. طيب نعم هي قبل الدخول ما لها شيء، ما لها شيء، وبعد الدخول لها المسمى بما استحل من فرجها، ولكن يرجع به على من غره، حقه ما يضيع. إذا طلقها نعم، لكن هنا طلقها لعيبها، فسخها لعيبها. لا مهيب، إذا كان غير هالمسألة، إذا كان هو المعيب ففسخت. إن صحيح إنها نعم تزوجها مصرا، ها؟ وإذا تزوجها مصرا ثم بعد ذلك طرأ عليه قدر الإعساق. لا، أول تزوجها مصرا يعني غني، ثم بعد ذلك طرأ عليه قدر فعل ذهب ماله، فأصبح ينفق عليها نفقا بسيطا بعد أن كانت يعني تفتح في المال. نعم هذه 36 إن شاء الله في النفقات، ويأتي فيها لكم خلاف، بعض العلماء يقول لها الخيار وبعض العلماء يقول ما لها الخيار، لأن زوجات الصحابة رضي الله عنهم يفتقرون بعد إعسار بعد إيسار ولا ثبت الفصل، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. تأتينا في النفقات مسألة شيء. نعم إذا كانت زوجة تزوجت واحد توقف

نعم 18 سنة. وهذا الذي قاله واضح. لكن في مكة بقيت معه يا شيخ ولا من؟ ولا فرقهم الرسول من حيث أصله؟ الرسول هي أصله ما نزل التحريم إلا في الحدية، بقيت معه وهكذا كل الغير، ما نزل وجوب التفريق إلا في الحدية. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نعم. الصحابة رحمه الله تقول انفسخ من حين تبين اتباع الدين. نعم. فكيف يعني تجمعون بين قولين يقول انفسخ من حين اتباع الدين؟ يتبين فسخ. فلو اسلم في العده ما صار شيء، ما صار فسخ. كيف؟ والله في شيء من يعني ما هو قياس، هو ليس بقياسي. ولهذا الحقيقه ان القياس اما قول ابن حزم ولا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. يا شيخ قول الإسلام قصة صفوان بن أمية. نعم. يقول ابن عبد البر لم يرد موصولا صحيحا. إيه لكن أنت تعرف أن المغازي هذه واضحة، لأن ولهذا لما أن الرسول استعار منه الدروع قال أغصبني يا محمد، قال بل عارية مؤدات، وهذا بعد الفتح عند الخروج إلى الطائف، فهذا دليل على أنه كان ذاك الوقت غير مسلم. لا نثبتها، لأن غالب المغازي هكذا تقال. وإذا لم تثبت في قصة أبي العاص واضح. نعم. الإسلام لا يجوز الحاجة لهن ولا يحلون. يجيب عن هذا بأن هذا في ابتدائه، أو إذا اختارت هي اختارت فتى مصر، لأن الآية مثل ما قال ابن القيم قال إن الذي استدل بالآية الكريمة على وجود على انفساخ العقد بمجرد اختلاف الدين قال هذا صحيح، لكن الذي أنزل الله عليه هذه الآية هو الذي أقرهم على النكاح. وصحيح لما الرسول أقر هذا يكون مبين الآية، فيصير ابتداء النكاح في الكفار محرم، وإذا انقضت العدة واختارت الفصل فكذلك. نعم. إذا اختارت الكفار ما يقضى؟ لا ما أقرب، ما دام كافر لا أقرب. تبقى معه؟ تبقى لا ولا تبقى معه، هو يعني يقال ما تبقى معه لأنه ما يؤتمن عليها. نعم. أجارة أبو العاص يقول أجارة أبو العاص نعم ما في مال. نعم. الإجارة ما يلزم منها أن تكون أن تكون عند لا ما يلزم منها أن تكون خلوه. ثم أنه الظاهر من السير والمغازي إنه بمجرد ما نزل في الآية إنه أصل لهن حل لهم ولا يحل لهم. هي جارته ولا ابتدته؟ لا هي ابتدته في قلادتها كما هو مشهور في الكتاب، لأنه من الأصل في بدر. في بدر. والإجارة أجارته يمكن أجارته لما أراد أن يقدم للإسلام يمكن. المهم على كل حال إن كلامنا على الحكم في هذه المسألة، الحكم في هذه المسألة. لكن إذا أسلم وهي وثنية تحل له؟ غير هورية ولا نصرانية ما تحل. ولهذا في واحد من الكوريين أسلم وزوجته غير هورية ولا نصرانية، فمشكلة الحقيقة هذه كثيرا إذا وقعت، فماذا نقول له؟ نقول له ما دام أنك أنت الآن مسلم ومؤمن بالإسلام فالإسلام يحرم عليك أن تبقى معك هذه المرأة. نعم. والآن أنت أعرض عليها الإسلام، أعرض عليها الإسلام وادعها الإسلام، فربما تسلم وتبقى معك، لا سيما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية إنها لو أسلمت فيما بعد ما حاجة إلى عقد النكاح. طيب الآن نرجع إلى مسألة المهر. فهمنا الآن حكم النكاح وجعلنا مورد التقسيم ما قبل الدخول وما بعد الدخول، وأن لكل منهما كم؟ 4 صور. طيب بقينا في المهر، يقول المؤلف في المسألة الأولى إذا كان قبل الدخول فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه.